بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا وأومى إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. مقصود البخاري الاستدلال بهذا الحديث على جواز تقاضي الغريم لغريمه في المسجد ومطالبته بدينه وملازمته له لطلب حقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وسمعه ولم ينكره، وهذا مما يعتضد به من يجيز البيع والشراء في المسجد كما دل عليه تبويب البخاري في الباب الماضي. ومن كره البيع فرق بينه وبين التقاضي بأن البيع في المسجد ابتداء لتحصيل المال فيه، وذلك يجعل المسجد كالسوق المعد للتجارة واكتساب الأموال، والمساجد لم تبنى لذلك. ولهذا قال عطاء بن يسار وغيره لمن رأوه يبيع في المسجد: عليك بسوق الدنيا فهذا سوق الآخرة. أما تقاضي الدين فهو حفظ مال له، فهو حفظ مال له وقد لا يتمكن. فهو إيش؟ فهو حفظ مال له. حفظ؟ نعم. وقد لا يتمكن من مطالبته إلا في المسجد، فهو في معنى حفظ ماله من الذهاب، وفي معنى التحاكم إلى الحاكم في المسجد كما سبق ذكره. وممن رخص في المطالبة لغريمه في المسجد عطان بن جريج، وفي إشارة النبي بيده وإيمائه إليه أن يضع الشطر دليل على أن إشارة القادر على النطق في الأمور الدينية مقبول كالفتية ونحوها، وقد سبق ذكر ذلك في كتاب العلم. ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لأنه لم يستوفي شرائط الحكم من ثبوت الدين ونحوه، وإنما كان على وجه الإصلاح، والله أعلم. لا إله إلا هذا الحديث ظاهر الدلالة على المقصود، وهو تقاضي الدين في المسجد، يعني كون الغريم يقول: يا فلان أعطني حقي، لا بأس، لكن عليهما أن يكون ذلك يعني برفق وأدب وبعد عن الصخب في المساجد. يقول: أعطني حقي، وكما قال إنه ليس مثل البيع. البيع فيه ابتداء لكسب المال، وأما تقاضي الدين فهو تحصيل للحق. أعطني الدين الذي عندك، أعطني العارية مثلا اللي أنا أعطيتك. نعم. باب بعده، الباب اللي بعده، وش الباب اللي بعده؟ باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعيدان. إيه لا، خليك اليوم سمع. اليوم في تخفيف شوي ان شاء الله. ابراهيم، شف لنا مساله الان مرت علينا في الموطأ، مساله كانت تمر علينا، لكن مساله اهلال اهل مكه بالحج من دخول شهر ذي الحجه. عن عدد من الصحابه، عمر و ابن عمر وعبد الله بن الزبير ولا أسندوا للرسول إنهم إنه أمرهم بذلك. أو وحديث جابر فيه أن الناس يعني، لكن فيه إجمال إنهم، وكل من يعني الذين تكلموا عن الإهلال بالحج قالوا إنه إن وقت الإهلال هو يوم التروية. فنحتاج إلى تحرير فيها، لذلك إن كان حولك شيء. هل يقال إن هذا محض يعني استحسان واجتهاد، ويكون الأخذ به من الأخذ بقول الصحابي، ولا يقال إنه سنة ولا